بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نواصل في درسنا في كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنبه على أمر طالما نبهت عنه كثيرا ونبه غيري، وهو أن بعض الإخوة بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ليتنفل أو ليصلي، سواء في الفجر أو في غير الفجر، وهذا فيه عدة محاذير، ولا أدري ماذا يقصدون بهذه النافلة التي يفعلونها دبر كل صلاة قبل أن يذكروا حتى الذكر الأول الذي يقال بعد السلام مباشرة. وهذا فيه عدة محاذير. المحذور الأول أنه خلاف السنة، وأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل بعد السلام مباشرة، لا هو ولا أصحابه. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم سن النوافل في البيت، فسن الرواتب باستثناء صلاة من جلس حتى تطلع الشمس، أما بقية السنن والنوافل فأفضل أن تكون أفضل أمر أفضل شيء أن تكون في البيت. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنك بهذا تعرض أخاك أخوانك المسلمين الذين ربما عندهم ظرف يضطرهم إلى الخروج مبكرين إلى أن يمروا أمام المصلي، ربما عندهم ظرف معين يضطرهم للخروج، ربما كان أحدهم حاقنا أو حاقبا، ربما كان عنده مرض لا يستطيع مواصلة الجلوس، فأنت تضطره إلى الوقوع في المخالفة وهي المرور بين يدي المصلي. فأهيب بالإخوة أن يعني خصوصا الإخوة الذين يأتون من بعض البلاد يعني أن يفهموا السنة في هذا الباب. المسألة الثانية، إذا أقيمت الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ماذا؟ إلا المكتوبة. فإن الواجب على المسلمين المأمومين إذا سمعوا الإقامة أن يتركوا ما بدأوه من نوافل أو سنن، وأن يقبلوا على الفريضة مباشرة، ثم عليهم أن يقضوا السنة بعد ذلك إن كان المقصود هو سنة الفجر أو غيرها. فينبغي المسلم أن يهتم بتطبيق السنة ولا يكون همه التقليد لما وجد عليه الآباء والأجداد، بل يجب عليه أن يتحرى السنة فيفعلها ولو خالفه الناس. السنة موافق الحق ولو كنت وحدك، فاجتهد يا عبد الله في أن تطبق السنة بغض النظر عن أفعال الناس. مجرد أن تقام الصلاة تترك ما أنت فيه من نافلة وبدون سلام، هي تبطل أصلا، فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا صلاة، لا نافلة للجنس، لا تصح الصلاة إلا المكتوبة. اللهم إن كان ما بقى عليك إلا التسليم فقط في آخر التشهد، عندها تكمل بسرعة وتسلم. لكن لو كان في الركعة الأولى أو حتى في الركعة الثانية ولم تجلس للتشهد ولم يكن يعني وقت السلام قريبا، لا، تترك الصلاة مباشرة النافلة وتدخل في ماذا؟ في المكتوبة. وهذا ننبه عليه كثيرا، لكن سبحان الله العظيم الكثير من الناس مغرم بالتقليد ولا يسأل عن أمور دينه حتى ولو خالف السنة بأفعاله. فانتبهوا لهذا أيها الإخوة، ونشرع الآن في درسنا في كتاب ثلاثة الأصول. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. طريقة المصنف رحمه الله تعالى أحيانا أن يطرح الموضوع بشكل سؤال، وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأصحابه، فكثيرا ما كان يطرح الأمر بشكل سؤال. فمثلا يقول: أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما العظه؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إلى آخر، إلى غير ذلك مما من أساليب المصطفى صلى الله عليه وسلم في تنبيه أصحابه إلى سبل الخير. وهو أسلوب جيد، لأنك بطرح هذا التساؤل تشوق السامع إلى ما سوف تقول، فيشرئب قلبه إلى ما سيقال، وبالتالي يستوعب ويكون أوقع في ذهنه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله يقول: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني ما الدلائل على معرفة الله سبحانه وتعالى؟ هل هو مجرد العقل؟ هل هو النظر؟ هل هو القصد إلى النظر؟ هل هو الشك كما يقوله أهل الكلام؟ لا يا عبد الله، إنما الأدلة من آياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى قائمة في نفسك قبل كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والصحابة رضوان الله عليهم عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لم يقل لهم فكروا وانظروا وشكوا حتى تصلوا إلى المراد، فإن هذه نظرية فاسدة جاء بها من اخترعها وابتدعها؟ ها؟ أهل الكلام الذي قال فيه الأئمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يمتلئ جوفك قيحا وصديدا خير لك من أن يمتلئ من ماذا؟ من علم الكلام. ويقول رحمه الله، أعني الإمام الشافعي: لأن أزني، انظر لأن أزني أحب إلي من ماذا؟ من علم الكلام. الزنا من أكبر الكبائر ومن الفواحش، لكنه أقل خطرا من ماذا؟ من علم الكلام، علم المنطق الذي صرف الناس عن ماذا؟ ها؟ عن توحيد الله الخالص، صرف الناس عن التوحيد. وقال رحمه الله أي الإمام الشافعي: لأن ألقى الله بكل ذنب، انتبهت؟ لأن ألقى الله بماذا؟ بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من ماذا؟ من علم الكلام الذي هو علم المنطق، نتائج ومقدمات، كليات وجزئيات، يعني علم فاسد، أدران، علم لا يفيد شيئا. ولذلك تجد أصحابه الذين يعني أشربوا به في قلوبهم، أشربت به قلوبهم، لا ينظرون إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفتون إلى الأدلة. تقول له الله يقول بل يداه مبسوطتان، يقول لك لا بل قدرته. طيب هل له قدرتان ولا قدرة واحدة؟ هي قدرة لا أول لها ولا آخر، يعني لا تحد بحد، قدرة مطلقة، إن الله على كل شيء قدير. يقول لك لا، المقصود اليد. طيب الله ثنى قال بل يداه، هل تقول بل قدرتاه؟ يقول تعالى وجاء ربك، أهل الكلام يقول لا ما جاء، وإنما يجيء ماذا؟ ها؟ أمره أو رحمته. سبحان الله، كأنهم يكذبون القرآن، وهم لا يقصدون التكذيب بأي حال، نحن لا نتجنى عليهم، هم ما أرادوا التكذيب، لكن لبس عليهم وقدموا عقولهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة وعلم المنطق الفاسد والكاسد على ماذا؟ على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما علمنا أن أحدا من العلماء قال نبدأ بالشك أو بالنظر أو بالقصد إلى النظر، بل مباشرة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بدون مقدمات. لكن هذا لا يمنع بالاستدلال بالآيات والمخلوقات التي هي ماثلة أمام عينيك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ماذا؟ أنه الحق. إذن عرفت ربي بآياته العظام ومخلوقاته الجسام التي بمجرد أن تتأمل تجد يقينا بأن هذا الكون المحكم المتقن لا يمكن أن يدبر نفسه ولا يمكن أن يخلق نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ثم إذا علمت ذلك، علمت أن هذا الخالق الذي أوجدك وخلقك وخلق السماوات والأرض وشق سمعك وبصرك هو وحده المستحق لماذا؟ للعبادة دون سواه. ولذلك أورد المصنف رحمه الله الآيتين العظيمتين، الأولى آية فصلت ومن آياته، انتبه كيف بدأ بالآيات ليرتب عليها استحقاقه لماذا؟ العبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، انتهينا. هذه كم آية؟ 4 آيات، الليل والنهار والشمس والقمر. لازم ذلك ماذا؟ ها؟ لا تسجدوا، يعني سجود عبادة، للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم ماذا؟ إياه تعبدون. سبحان الله، استدلال ما أبدعه وما أعظمه وما أجمله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من غلف قلبه فإنه يقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي هذه الآية والتي بعدها التي أورد المصنف بعدها رد على من يقتصرون في تدريس أبنائنا وتعليمهم هذه الأيام على توحيد الربوبية ولم يبين لازمه الذي يرتبط به ارتباطا مباشرا والذي لا تتم لا يتم التوحيد إلا به، وهو توحيد ماذا؟ العبادة والألوهية. ومن آيات الليل ونهار الشمس والقمر ماذا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر إذ أن السجود لهما شرك بالله. واسجدوا لله لماذا؟ لأنه الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فاسجدوا له وحده ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فاستدلال ما أروعه وما أبدعه. ثم أورد آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن هذه آيات أخرى ومخلوقات بينها لنستدل بها على أنه وحده المستحق لماذا؟ للعبادة دون سوى. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. تنبه لهذا يا عبد الله. وفي سورة الروم ذكر عدة مخلوقات وآيات وكلها يختمها بقوله في سورة النمل كلها يختمها بقوله ماذا؟ أإله مع الله، أإله مع الله. فأين عقول الذين يتضرعون إلى الموتى في قبورهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، يتوجهون إلى ميت في قبره ويطلبون منه المدد والولد وكشف الضر وجلب الخير وإزالة الضر ونحو ذلك. وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين، بل هناك من يدعو إليه وهو يدعي أنه داعية إلى الله جل وعلا عبر أشرطة له ربما وجدت حتى في كثير من تسجيلاتنا، يدعو إلى الشرك العلني ويدعو إلى التعلق بالمخلوقين من دون الله سبحانه وتعالى باسم التوسل. والواقع أنه يدعو إلى عبادة غير الله عبر منهجه الفاسد ورقصاته وحفلاته التي يقيمها هنا وهناك. فاتق الله يا عبد الله وإياك أن تكون. وقد أثر تأثيرا مباشرا في السنوات الأخيرة على بعض البلاد المجاورة، على بعض البلاد المجاورة لنا تماما، وأقنعهم بالقبورية والتعلق بالقبور وأصحاب القبور وفتنهم بذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا منه من أشرطته الذي يدعو إلى الشرك عبر هذه الأشرطة بدعوى التبرك بعباد الله الصالحين. وهذا هو النهج قوم نوح وكفار قريش الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الرب هو بمعنى المعبود وليس بمعنى الخالق فقط، وليس بمعنى الخالق فقط. لماذا ركز المصنف وغيره من العلماء على هذا الأمر؟ لماذا؟ من يجيب؟ نعم، لأن البعض من الناس لا يفهم من التوحيد إلا ماذا؟ إلا توحيد الربوبية والخالقية والحاكمية، ولم يفهم شيئا من توحيد الألوهية والعبادة. والمتأمل الآية المتقدمة وكذا الآية التي ساقها المصنف يتضح له أن الرب ليس بمعنى الخالق فقط ولا بمعنى الحاكم فقط ولا بمعنى الموجود كما يدعيه البعض من أصحاب وحدة الوجود ومن نهج نهجهم دون أن يدري، وإنما المقصود بالرب المعبود. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس عبدوا ربكم. إذن هو المعبود الذي خلقكم، الآن جاء بالأدلة، والذين من قبلكم، هذا اثنين، لعلكم تتقون، الذي جعل لكم، الذي جعل الليل، الذي جعل لكم الأرض فراشا، ثلاثة، والسماء بناء، أربعة، وأنزل من السماء ماء، خمسة، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ستة. لماذا سيقت هذه الأدلة الستة؟ النتيجة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم الأمثال والنظراء والأشباه، فمن تعلق بميت في قبره وطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات فقد جعل لله ماذا؟ أندادا. إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر من عطف على الله بالواو ممن جعل لله إيش؟ ندا. فما بالكم بمن يدعو الميت وحده ويتضرع إليه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. جاء رجل فقال: ما شاء الله وإيش وشئت. جملة بسيطة، مجرد العطف بالواو تحتمل التشريك وتحتمل ماذا؟ الترتيب. لكن ما دامت تحتمل فالواجب البعد عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ها؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. يعني أجعلتني مثيلا ونظيرا وشبيها لله جل وعلا. اعتبر من قال من الناس ما شاء الله وشئت ممن جعل لله ندا ومثيلا ونظيرا وشبيها. فكيف بالذي ينسى الله تبارك وتعالى تماما ويتضرع إلى ميت في قبره ويقول: أغثني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، أنا في حماك يا فلان. فهذا ما ترك لله شيئا. وما بالكم بالذي يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. هذا ما ترك لله شيئا، ما ترك لله شيئا، بل صرف عبادة الله لغيره. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انتبهت يا عبد الله؟ انظر الآن إلى بعض الوافدين، انظر فقط، تعال عند البقيع أو حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد إخواننا في الهيئة أن يوجهوهم غضبوا وقالوا: أنتم تمنعوننا من الزيارة. يا أخي، نحن لا نمنعك من الزيارة المشروعة، وإنما نقول لك: توجه إلى الله وحده الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وإياك أن تتوجه إلى الموتى بالدعاء حتى ولو كانوا أنبياء أو عبادا صالحين، فإنهم لا يملكون ذلك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عنهم أربعة أمور. الأمر الأول أنهم لا يملكون من دون الله شيئا ولو كان قطميرا، وهي البياض المحيط بنواة التمر. والأمر الثاني أنهم ماذا؟ لا يسمعون الدعاء. وما أنت بمسمع من في القبور. كيف تتوسل إلى من لا يسمع؟ بنص القرآن نفى أنه يسمع، وهذا عام يشمل الأنبياء وغيرهم. ولذلك سبحان الله هنا لطيفة ينبغي أن نتنبه لها. في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، لم يرد نص يدل على أنه ماذا؟ ها؟ من يكمل؟ يدل على أنه يسمع السلام، وإنما كل النصوص تدل على أنه إيش؟ يبلغ، تدل على أنه ماذا؟ أنه يبلغ. انتبهت؟ ولذلك يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم إيش؟ قال: أسمعه ولا قال تبلغني؟ تبلغني حيثما كنتم. كيف تبلغه؟ هذا علمه إلى من؟ إلى الله وحده. وانظر إلى الحديث الآخر: ما من أحد يسلم علي، ها؟ هل قال إلا سمعته؟ قال: إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وليس في الحديث ما يشير إلى السماع. والحديث الثالث: إن لله إيش؟ ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. كل الأحاديث تشير إلى أنه يبلغ، أما السماع فعلمه إلى الله. طيب لو قال لنا قائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت إنه لا يسمع قرع نعال أهله، ويقول في الحديث الآخر في قضية أصحاب القليب: إنكم لستم بأسمع منهم، فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم. طيب نريد جواب آخر. طيب جواب آخر. الجواب يتطلب سؤالا آخر، وهو أن إثبات السماع أمر غيبي ولا مشاهد؟ معي يا إخوان؟ أمر غيبي. والأمور الغيبية نتوسع فيها أو نقتصر فيها على ما ورد؟ نقتصر فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذان الحديثان فقط في مسألة السماع، فنؤمن بهما، نؤمن بأن الميت يسمع قرع نعال أهله عندما يغادرون المقبرة، ونؤمن بأن أهل القليب سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذه أمور غيبية فإننا نقتصر على ما ورد ولا نتوسع كما يقول البعض إن أهل القبور يسمعون. حتى عندما نسلم، نسلم يعني نسلم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسمعون السلام؟ نقول: الله أعلم، الله أعلم. رحمك الله. لا نتورط في الجرأة فنجعل الأمور الغيبية كالأمور المشاهدة، وإنما نؤمن بما أخبر الله به، ونكل علم ما لم نعلم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيش؟ مسؤولا. نعود فنقول: إن الرب بمعنى المعبود وليس بمعنى الخالق فقط أو بمعنى الرازق فقط. هو الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء، لكن يلزم من ذلك أن يكون هو ماذا؟ هو المعبود المستحق للعبادة وحده دون سواه. ولذلك تأملوا آية البقرة كثيرا، وقفوا عندها طويلا حتى تفهموا هذا المعنى. ولذلك هذه المسألة من أهم المسائل فهمها، يعني فهم أن الرب بمعنى المعبود في غاية الأهمية، لأنه يزيل إشكالات كثيرة توجد عند عباد القبور والمتعلقين بالقبور من دون الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه أيها الإخوة، فإني أختم هذا الدرس ببيان أحكام زيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا، أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجبة. ثانيا، أن الذي نسافر من أجله ومن أجل العبادة ومن أجل الصلاة هي ثلاثة أماكن فقط: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. والأمر الثالث، طبعا كما يدل لما تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ثالثا، أنه لا ارتباط بين الحج وبين العمرة وبين زيارة المدينة النبوية للصلاة في المسجد النبوي. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني فهو حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع، أنه ينبغي أن يكون قصدنا الصلاة ولا نأتي من أجل المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا جئنا المدينة نزوره ضمن ما نزور من المقابر بدون شد رحال. والأمر الخامس، أنه ليس للزيارة وقت معين وليس لمدة الإقامة في المدينة وقت معين أيضا، ليس لها وقت معين من السنة، وليس لذلك وقت معين تقضيه في المدينة النبوية. أما حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة إلى آخره فهو حديث ضعيف لا يثبت، لأن فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه لكونه مجهولا. والأمر السادس، إذا جئنا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من بقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كل ما يذهب إليه الناس ويزورونه زيارته مشروعة؟ الجواب ليس أمر كذلك. فأولا، أهم الأمور أن تحقق الغرض الذي جئت من أجله، وهي الصلاة في المسجد النبوي، إذ أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. ولا تشغل نفسك بالتسكع بين ما يسمى بالآثار وبين ما يسمى بالأماكن التي يدعون أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشغل نفسك بهذه الجولات التي ربما يخدعك بها بعض الجهلة وأكلة أموال الناس بالباطل. وثانيا، الصلاة في مسجد قباء فإنها تعدل أجر عمرة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وثالثا، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه السلام المشروع، فلا تتمسح بالجدران والحيطان، وإنما سلم ثم انصرف دون أن تدعو عند القبر، فإنه كسائر القبور من حيث أحكام الزيارة. رابعا، تسلم على شهداء أحد. خامسا، تسلم على أهل البقيع ومن مررت بهم من مقابر المسلمين. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها إذا جئت المدينة، ولا تشد الرحال من أجلها، لكن إذا جئت إلى المدينة فإنك تزورها. إذن هي الصلاة في المسجد النبوي، وهذا هو الأساس، الصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بالآداب والطرق المشروعة، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع ومن أردت زيارته من قبور المسلمين في المدينة، لأن القبور لا تشد الرحال من أجل زيارتها، وإنما لك أن تزور المقابر في البلد الذي أنت فيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، ولا تزد على ذلك يا عبد الله. أمر أخير أنبه عليه، كم المساجد التي ورد في فضلها أحاديث خاصة؟ كم المساجد عموما، يعني المساجد في المدينة وغير المدينة، كم مسجد؟ كم؟ أربعة. أربعة، أحسنتم. ما هي؟ المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء. لا يوجد أي مسجد آخر له ميزة على بقية المساجد. المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الأقصى رزقني الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بخمسمائة صلاة كما دلت على ذلك أحاديث صحيحة، ومسجد قباء والصلاة فيه تعدل إيش؟ أجر عمرة. لا يوجد مسجد غير هذه المساجد الأربعة له فضل، لا في المدينة ولا في غير المدينة. فما يسمى بالقبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد فلان وعلان أو مسجد الصخرة أو مسجد الخليل أو مسجد كذا، هذه كلها، أو المساجد التي بنيت على الأضرحة يتبرك بها الناس، هذه والعياذ بالله خطيرة جدا. إذا كانت خالية من الأضرحة فهي كسائر الإيش؟ المساجد. أما إن كانت بنيت من أجل الأضرحة فالصلاة فيها غير مقبولة، الصلاة فيها غير مقبولة. فمن صلى فيما يسمى بمسجد الحسين أو مسجد البدوي أو مسجد كربلاء أو غير ذلك فالصلاة باطلة غير صحيحة، لأنها مقبرة، والصلاة في المقبرة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين أو عند المقابر، ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، بل حذر من ذلك حتى في آخر لحظات حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فمن صلى في هذه المساجد فلا صلاة له، التي بنيت من أجل القبور. طيب، عندنا إشكال هنا، أعرف أنه قد يأتي سؤال، فإن كان قد أتى سؤالا فلا تكرره لأني سأنبه عليه. قد يقول قائل: كيف تقولون هذا الكلام ونحن نرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في طرف المسجد النبوي؟ فما الجواب؟ والجواب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما توفي بين حاقنتها وذاقنتها رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يقبضون فيه، ولم تكن الحجرة آنذاك داخل المسجد. ثانيا، أن إدخال الحجرة في المسجد في طرف المسجد جاء بعد نحو 80 عاما، عندما وسع الوليد بن عبد الملك رحمه الله المسجد من الناحية الشرقية، فأدخل فيه جميع حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ذلك أن التوسعة من الجهة الغربية لم تكن ممكنة، إذ أن ثمة أكمة كبيرة كانت ولم تكن الإمكانات الموجودة الآن من تكسير الحجارة موجودة، وأنا أدركت ذلك. يعني كنت تصعد بسلم من شرق المسجد غرب المسجد من أجل أن تصل إلى المكان الذي كان يسمى عندنا شارع العينية، عدة درجات. فالتوسعة تتطلب ماذا؟ من الغرب تتطلب عملا آخر. فكانت التوسعة من الجهة الشرقية أسهل، مع أن الوليد نصح بعدم إدخال حجرات أمهات المؤمنين لما يخشى مما يترتب على ذلك. ولم يبنى المسجد من أجل القبر، وإنما اضطروا إلى ذلك مع أنه كان الأولى به أن لا يتوسع من تلك الجهة. وثالثا أنه من ذلك التاريخ حرص المسلمون حكام المسلمين على حماية القبر من أن يتخذ معبدا بإحاطته بجدران تبعد الناس عن أن يصلوا إلى ذات القبر أو يتعلقوا به. وبقي في هذا الطرف ولم يكن في وسط المسجد، وأغلقت كل سبيل قد يؤدي إلى الطواف بالقبر. فليس فيه دلالة على كما يقول البعض، يعني عندما يبني على يبني المساجد على القبور، يعني بناء على ما تقدم لم يكن هناك دليل واضح، دليل لا واضح ولا غير واضح على جواز البناء على القبور. فإن المسجد لم يبنى على القبر ولم يبنى من أجله. ولذلك ذكر العلماء قاعدة من أن المسجد إذا بني من أجل القبر لا تصح الصلاة فيه، أما عندما يوجد بهذا الشكل فإنه لا شك أنه محرم، لكن لا يمنع من الصلاة فيه إذا لم يكن مقصودا لذاته. وإذا لم يكن المسجد قد بني من أجله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس الغد إن شاء الله.